لو جامع الرجل زوجته وغيب الحشفة ولم ينزل هل يجب عليه الغسل؟ نعم، هذه القضية يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس خصوصا الشباب يظن أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. الجماع مطلقا يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، سواء أنزل أو لم ينزل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد الرجل بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. نعم. من غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى، يجب سيأتي عند فقهاء الحنابلة. نعم، لكن سيأتي إن شاء الله تفصيل فيها إن شاء الله. نعم. هل يجوز قراءة القرآن من الأجهزة الحديثة لمن عليه جنابة أو عليه حدث أصغر؟ لا، قراءة القرآن لمن عليه جنابة ممنوع من قراءة القرآن، من عليه جنابة لا يقرأ القرآن أبدا، لكن من عليه حدث أصغر إذا كان ما يمس المصحف لا بأس، وإن كان الأفضل والأكمل ألا يقرأ إلا وهو على طهارة. نعم. هل سجود التلاوة يشترط له استقبال القبلة عند السجود؟ وهل يشترط له السلام؟ نعم، الذين قالوا إنه صلاة، وهو مذهب فقهاء الحنابلة، الذين قالوا إن سجود التلاوة الصلاة يشترط له استقبال القبلة، وتشترط له الطهارة، ويشترط له التكبير، ويشترط له السلام، لأن هذا هو الصلاة الشرعية. الصلاة الشرعية مفتاحها التكبير، ومفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. ما قولكم في السقط؟ هل يغسل ومتى يغسل؟ السقط إذا نفخت في الروح نعم يغسل، إذا نفخت فيه الروح يغسل، أما إذا لم تنفخ فيه الروح لا يغسل. لكن متى تنفخ فيه الروح؟ إذا بلغ 4 أشهر، إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه نفخت فيه الروح فيغسل هنا. نعم. هل صوم النذر يكون متتاليا أم منقطعا؟ حسب الشرط، حسب الشرط، هل شرط الناذر أن يكون متتابعا أو لم يشرط ذلك، أو نوى أن يكون متتابعا أو لم ينوي ذلك، حسب إلزام، لأن النذر هو إلزام الشخص نفسه حكما شرعيا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع. يقول أنه لا يدري هل اشترط أم لم يشترط التتابع. الأحسن التتابع، الأحسن التتابع إذا ما يعلم. نعم. ما معنى عابري سبيل؟ عابري سبيل يعني ماشي، يعني داخل الحرم، عابري سبيل يعني ماشي يمشي. نعم. انتهت. خلاص انتهت الأسئلة. يوفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.